جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس يوصي أنه إذا مات يكتب على قبره شيئا من الشعر أو نحو ذلك، فهل تنفذ هذه الوصية؟ يعني هو شاعر ليش؟ يعني لا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ هذه الوصية، لأنه جاء النهي عن كتابه مطلقا. كذلك يقول: في بعض البلدان يكتبون فقط أرقام، يكتبون على القبور أرقام للتمييز، فعائلة الميت يكون عندهم رقم فيعرفون قبر ميتهم بالأرقام. والله هل هذا الرقم كتابة؟ أقول هو من الكتابة. يقول: ما حكم رش القبر بالبوية كعلامة؟ يعني هذا قد يكون من جنس الجص، أقول من جنس الجص، أن يكون يجصص القبر يعني يوضع فوقه جص، هذا أيضا يرش عليه يعني بوية، فالبوية يعني من الوسائل الحديثة التي هي من جنس الجص في قديم الزمان. والعلامة إنما تكون في حجر، أما كونه يعني يأتي يرش القبر هذا مثل تجصيص. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الزائر له أن يسلم على صاحب القبر خاصة، فكيف يكون التسليم عليه؟ ما أدري كيف، يعني يأتي من جهة رأسه ومن جهة أمامه ويسلم عليه ويدخل. يقول: يوجد في مدينتنا مقبرة على الطريق الرئيسي وسورها يمتد على الطريق، وتقوم البلدية بزخرفة هذا الجدار ووضع أشكال تلوينية وهندسية، علما بأن المقبرة مغلقة، حكم هذا العمل؟ يعني هذه ايش مقصود بزينه ولا ايش؟ يعني هذه زخرفه ذي على سؤه يزينون سوره المقبره من الخارج لانها على الطريق الرئيسي في وسط المدينه، يحطون عليها اشكال هندسيه. والله يعني زخرفه او حصول زخرفه في يعني ما ليس لها لزوم زخارف، يعني لان هذا كله من التكلف وصرف الأموال يعني في غير طائل. ثم أيضا كون المقابر يعني يفعل بها هذا الفعل وأنه يفعل فيها هذه الزينة، المقابر يعني هي ليست الناس يجون يتفرجون على الزينة، هي يأتون للمقابر يتذكرون الموت، ما يتذكرون الدنيا، لأن الزخارف هذه تذكر الدنيا، تذكر بالدنيا، والقبور يعني تذكر الآخرة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.